أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعض إخواننا أصيب في هذه الحادثة الأخيرة في البابا بفضل ناري، فيسألهم الدعاء له. نسأل الله عز وجل أن يعطيه العافية وأن يمسحه بيده الشافية. الإخوة بإخوانكم عن مؤتمر يخبرونا عن مؤتمر الإسلام الكبير لنصرة الشيخ الأسير الدكتور عمر عبد الرحمن حفظه الله بجوار مسجد الفتح رمسيس الساحة بتاعت المسجد. ساحة المسجد. أيوة. ساحة المسجد. من 1 و2 5 بعد صلاة المغرب، ويحاضر فيه كوكبة من العلماء الشيخ ياسر بوكامي، الشيخ محمد حسان، الشيخ أحمد خليل، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ أحمد المطيب، الشيخ عبد المنعم الشحات، الشيخ عبد الله كامل، الشيخ عبد الآخر حماد، والشيخ محمد الصدر. ولفتة الأخوية هي أيها الإخوة سلام غالي، لفتة أخوية رائعة. شوف، أول ما أهل العلم وجدوا بحبوحة من أمريكا نظروا إلى إخوانهم زي نفسنا من الأجيال تتعلم هذا. شوف المشايخ، ولما نطالب بفك أسر الدكتور عمر عبد الرحمن، دي مجابهة لأمريكا رأساً، صح ولا لا؟ كلمة هو رأساً ربه طلعت وشاف ويشبهوني، مع ان ممكن تكون لها عواقب، نسأل الله عز وجل ان يحفظه من حفظه وان يكلها من ركلاءته. لكن شوف الاخوه، ايه الاخوه؟ الولاء، ولاء المؤمنين بعضهم بعض. اوعى تبيع ابوك ابدا، واول ما تذكر فذكر واخاك. تعلموا من المشايخ ونتعلم من مشايخنا، يعني هذا الطرق السامي شيء عظيم. وانت عارف جنبك يا اخوك سعد بن مشايخ أدروا الكرسي يا أخوة، أنا مش عارف أدروا تبع وضطة بس كده. الأخوة أيها الإخوة شيء مفتقد، نريد أن نلح عليه. يعني هذا الكلام كتير أوي عن الأخوة، كتير. في قصة سلمان الفارسي مع الإخوة في بلاد، نقول سلمان الفارسي أرسل إلى رجل أرسل إلى النصارى فقال لهم إذا جاءكم قافلة من الشام وسألهم قال لهم أصل الدين ده فين؟ التوحيد ده فين؟ قال لهم في الشام. قال لهم طب لو جاي في حد قال لهم الكلام ده فين؟ أنت وهو أبوه أيده كلبشه إيديه ورجليه ولما في البيت وقطع عليه. فأرسل إليه، أرسل لهم مين؟ ده كان محل سؤال في الدرس. أرسل لهم مين؟ ها؟ لا تذهب لك، لا أرسلهم. صحيح، لما دي تقعد تفكر كده الدنيا دي كلها ملموسة، مش هيرسل ان يكون واحد يضرب الملموسية ده، مش كمان اي واحد ده بنجبره. وهو من فضلائهم، راجل ليه عياده، فمش هيسيبهم، مش هيسيبوه خطا. يعني هو كده على مر الزمان زي ما انت شايف كده، عشان يقروا في المجوسية إلى الإسلام. دي فاجعة، واللي واحد كبير فيهم دي فاجعة أعظم وأكبر. إذا هم مخلطين عليه والحتة كلها مجوس، ودولة الفرس أصلا أقوى من دولة الروم من زمان. أضف إلى ذلك إن الرهبان أساسا من زمان وهم طفشوا وقعدوا في الجزر والأماكن البعيدة. مش الكلام ده كله عليه أدلة ولا معندوش أدلة؟ بعتهم مين؟ لازم يكون واحد من هؤلاء. تخيل بقى هذا الرجل النصراني الموحد، طبعا الكلام ده كان ايه؟ كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم وشهد لهم القران، ذلك لان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدماء. فالجماعه دول بعتوا له واحد، تخيل ان في واحد يدخل يجي من عندهم ويدخل في قلب بلاد الفرس، ويدخل الى اخطر رجل في بلاد الفرس عليه حراسه مشدده عشان يعينه. ده قعد معاهم يوم فعلموه في هذا اليوم الولاء للمؤمنين والبراءه من الكافرين. شفت انها تفاهم كده ولا لا؟ شيء عظيم. ما نزل انصاري، ما نزل مهاجري في بيت انصاري الا بسهم. يعني ايه بسهم؟ كما روى البخاري، يعني قرعه. اول ما الانصار شافوا المهاجرين صاروا سائلوه بقى يتخانقوا عليهم، لا ناخد ده، لا ناخده، لا انا ناخد، لا انا لا. فقال لك لا خلاص نقعد نعمل قرعه. طلعوا زعلانين كده نعمل قرعه، فقعدوا عملوا قرعه. تخيل، يحبون من هاجر اليهم، يحبون من هاجر اليهم. هذا الود ينبغي ان يكون بين المؤمنين، نريد ان نصاعده وان نفعله وان نتحدث فيه مرارا. كل ما تقعدوا مع بعض يا اخوانا تحدثوا في حب الله والاخوه والولاء للمؤمنين ومعايشه احوال المؤمنين، والواجب عليك تجاه اخيك. يعني الموضوع ده لازم يفعل فيما بيننا، بذل المؤمن لاخيه. هذا المثال في الحياة، المجتمع تلوث بعدم اعتبار الأعراض دلوقتي، كده ما في وقوع في أعراض الناس، وقوع في نوايا الناس بعضهم بعض، حتى النوايا الشيء المستتر الذي لا يتجسر أن يتكلم فيه أحد عنده ذرة من الورع، بل يتكلم فيه النوايا، النوايا دي لا يعلمها إلا الله. من هو كان يبني كان يبني إزاي يقول كده؟ هو يريد كذا وهو يقصد كذا. النفوس تلوثت، فتحتاج ان تطهر بايه؟ بذكر الاخوه وموالاه المؤمنين. بعض السلف وضع لاصحابه طعاما فانقبضت ايديهم عنه، فقال يا اخوتاه زي يعني زي ما انتم بتسالوا انا كل شيء تقريبا ما فيش الا هو ده ولا ايه؟ اتكسف وحاجه كده. فقال يا اخوتان ان السلف كانوا يتآثرون بالبدائل والعقارات والبرازيل، ولم يبقى لنا ما نتآثر به الا هذا، فاذا ذهب فقد ذهبتم بمواتي. خلاص مش هتقول حاجه، عارفين يا اخوانا اتكلم عليه؟ قول لهم يا جماعه كله ده كان اسلفنا. لما واحد يجي يدخل واحد يديه كان يعطيه بدره، البدره دي كيس في 1000 دينار. تخيل لما واحد يجي يديك هديه مبلغ وقفه جدا. كانوا يتاثرون بالبدائل والعقارات شاء البيوت والبرازيل اللي هي الخيل الافرنجي، كلمه مش عربي في القصير، وده كان له ثمن وله عمل وعمل. فقال لهم لو ما كتبتوش كمان، ده اللي بقى ان انا وصلوا كده، لو ما كتبتوش كمان ده هتبقى ما بقدروش حاجه. القراءة عن القوة الدين وعن هذا الباب يعني شيء مهم لازم لنا في هذه الأوحال. في الحقيقة صدر آية الكرسي وهو المتقدم لقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نفس صدر السورة صدر الآية عظيم دي. وآية الكرسي ذكرت في غير ما موضع بالعظمة، شيرا لا قلنا في النقاء اللي فات حاول تراجع الأحاديث التي روية في هذا الكثير، وإن شاء الله نجمعها ونتلوها. لكن كنت عايز أقف مع علاقة الآية اللي قبلها بالله، بدأ كده زاد الآيات التي قبل هذا هي التي جعلت أن يكون هذا الابتداء بالله الانتجاب الحقيقة. هي التي جعلت الإجابة بالله. والسورة ذكرت كما قلت بالعظمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: ألا أعلمك؟ قال: لا تخرج من المسجد حتى أعلمك أعظم آية في القرآن. لما سألوا بن كعب قال له: ما هي أعظم آية في القرآن؟ عظمة مليئة بالعظمة. عشان كده كان قبل أن ندخل على آية الكرسي ابتداء لازم نتعلم العظمة. مش كده ولا لا؟ مش نتعلم من أجل نتعظم، نتعلم من التعظيم يعني لله عز وجل. والواحد بيبقى ماشي كده دلوقتي في هذه الأوقات، ماشي في الشارع ومتبصص على الناس، بيلاقي يعني حتى كنت لسه بقول لبعض الإخوة اللي جايين معانا، بقول له العلاج إيه؟ هذه الأجيال التي رزحت تحت هذه الأفكار وهذه العقائد وهذه المجاري الغير شرعية، مشي فيها سنين عدد، إيه الحل في هؤلاء؟ بعدهم أشياء يعني أنت ترى الكلام ده بكل واحد في مجاله، كل واحد يصل وسائل يرى المجال ده، أن الإنسان لا يوحيه أبدا. قال اللي الإنسان يؤثره لو لا حتى كده عبد منها ومش مشكلة الله في ثلاث ساعات. يعني الزوء الزنقة تقوى فيها مثلا مش قضية ضغط، مهم اني انا قعدت. وهي دي الثقافة كنت اخذناها قبل كده من الاجيال بعيدة، على لان بتعميد سنة واحنا بنتلاقى لهذه الثقافة. مهم انا وما عندي زي ما تشير كده، اول طائلة لو بعضها طلع لهذه الشعوب كانت راضية شيرا بقى، وكانت مسألة هدية، لكن كان الموضوع بلغ إلى أشد أنا بس. فنفس القضية نزلت إلينا، كان الواحد يقول طب والحل إيه في هؤلاء؟ تجديد الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: استأنى لعل الله أن يخرج من أصلابها. إن الإخوة برضه مما ينبغي أن يهتم به الآن الأجيال اللي جاية كتجديد بقى، اللي جاية الفتحة تاني اعملوا بقى كتدريب واعملوا وان الاخوه يقعد الاخ مع خمس ست اولاد بس ما يزودش، ويبقى عامل حسابه بخطه طويله. مش هقعد معاهم الاجازه وفي الدراسه، لا ده العيال دي من حدتنا من شارعنا يعني، ونقعد معاهم عشان تبقى اجازه ودراسه. الشاهد ان احنا كاننا شربنا عظم تعظيم امر الله عز وجل، كانه سؤال شرب جرى في دمه ولحمه. عايزين نتعلم التعظيم زي ما تعلمنا ان احنا نهمل الامر، مش هي مش احنا تعلمناه زي ما هنشوف كده دلوقتي. ان اللي بيضيع التعظيم الغلو في الرخص والمجافعه للاحكام، فيهمل التعظيم اللي عصى الله، مش كده يؤدي بنا الى مزال. فقلت قبل ما نخش عدل كنا عايزين نمشي عدل، اصل اخوانا التوحيد ده زي ما قلنا في التفسير قل الله أحد، إن التوحيد ده يحتاج أن يكون عمليا، يحتاج أن يكون حيا في نفسه. وإلا فأنا أعلم أن الإخوة من درس كثيرا، لكنه لا زال إذا سار بدراسته يتلقى، لسه ما مارسش هذه القواعد على أرض الواقع، لم يمارس. التوحيد عنده عبارة عن مجموعة قواعد نتناظر عليها ونتكلم فيها ونقرر فيها ونتخانق فيها فقط، إنما كدراسة شيء تحيا به، إنما مش بتتمتع. توحيد الله عز وجل ده متعة، الإيمان متعة لذة. وإحنا من كده لما قلت لك مثلا أكثر من مرة إنك تنظر إلى الأيام الأواخر بتاعت الكف العشر الاواخر بتاع رمضان، رمضان كله لا سيما العشر الاواخر، واحنا قاعدين مع بعض نقيم بعضا من التوحيد عمليا، نقيم الاخوه وهذا أيضا من جملة تعظيم أمر الله عز وجل وتوحيده. ولا والبراء مسألة عقدية كبيرة في نفسك وأنت تقيم أمر الله عز وجل وتسال إليه. الصف الأول كان الإخوة ورمضان فاتك كان حر جدا تلاقيه نايم في الأرض عشان يحجز الصف الأول ما حدش ياخده منه. هذه المسارعة والحفاظ والعمل كنت ترى هذه الأيام الأخيرة لا تكاد ترى إنسان لا يشعر بلذتها صح ولا لا؟ وساعد سيدي رمضان بن ياسر قاعد بتحسب مش احنا دلوقتي بيدور في خلدك بين الفينة والفينة اللي خلاص رمضان فاضل له ثلاث اشهر مش كده ولا لا؟ احنا خلاص رجب وشعبان مش كده؟ جمال تاني ورجب وشعبان وانت قاعد كل اللي عندك هذه اللذة تلاقي نفسك برضه سن تعبانين ومرضى وعندهم تقيل من لذته بالصوم يصر على الصوم وما ما جابش كده. وانت اعرف بعض من العجائز كانت تبكي لما تفضل مع ان عندها رخصه وفتوها وتفضل وما تقولش كتير كمان مما ترى هذه اللذه ايها الاخوه حياه الايمان. وايه اللي خلى الراجل الكبير في السن اللي بيذكروه اهل التفسير في قوله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. ايه اللي حرك الرجل ده؟ رجل مسن كبير سافر مكه وانطلق الى المدينه ماشي السكه. ايه اللي حركه؟ هذه اللذه. الرجل بتاع 99 نفس اول ما تاب بس اول ما اعلن توبته واوى الى الله واواه الله شعر باللذه. التوحيد بقى مش قضيه مش موضوع الدراسه بس. عايزين تبقى الدراسه مرحله ابتدائيه تبقى عارفين كده مهما كل كتب العقيده المطبوعه والمخطوطه لو قراتها وهضمتها وعلمتها اسمها مرحله ابتدائيه. بعد كده بقى تصعد منها الى العمل لتتلذذ بهذه العقيده اللي هي جعلت الناس يتحملون الاذى والاهواء على سبيل الملاك لا يترك هذا الدين. فمحتاجين ناخد مقدمه بين هذا وهذا. يعني ايه التعظيم؟ ايه علاقه ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم بما قبلها؟ الايات اللي قبلها من بعد انتهاء قصه طالوت وجالوت واظهار عظمه ملك الله عز وجل في انه اربى فئه على فئه وهي المستضعفه ونصرهم من سبوخ قدرته. وبعدين تنزل بعد كده تلاقي ان هذا الملك اتخذ رسلا يخاطبون عباده مما يدلك على استحكام الدوله في فهم الناس اللي هي بتفهم كده من دوله كده يعني. فكان ايه ارسل رسلا للخلق يكلمونهم عن الله عز وجل ويدعونهم اليه باللين وبالشده بالسلم وبالحرب. واستقرت كلمته وكلم بعض رسله وارسل البعض الاخر واتخذ ملائكه قريبين منه يقومون بهذا. بص الملك اللي بيفهمه العرب ان كده الملك قاعد يكمل وفي النهايه غتح حياتهم بان نفى الشفاعه. ازاي تنفي الشفاعه؟ ده اي ملك اللي فاهمين احنا ان اي ملك اتخذ اعوانا يقول لهؤلاء الاعوان عنده ايه؟ زلفه. يقول لك كل اللي فلان يدخلك عليه فنفاه الله عز وجل. نفوا هذه الشفاعة جعلهم يقولون إذا الله دي قبلها حاجة مضمرة مش هي الله مش الله يقول دي قبلها حاجة مضمرة. كأن العرب قالوا في أنفسهم إذا مكن الملك وصار له ملك عظيم قوي وله حاشيته وأتباعه وله من يدينون له وأمره فيهم ماض فتلتف الشفاعة عنده من كل أحد إلا إذا شاء هو لا نعرف هؤلاء الملوك من هو هذا الملك. فجاءت الإجابة الله كانت واقفة قانون دي جاءت الإجابة الله اللي القانون بتاع الملوك عنده قانون منتقد مش سمعت مش فاهم صوت ضعيف، صوت مش سليم، صوت ضعيف عند النساء عند الرجل، صوت ضعيف عند النساء. مش فاهم العلاقة ايه قريبة الملك، اي ملك من ملوك الدنيا مما تعرفه العرب، العرب ما يعرفوش لما جينا قلنا له الله عز وجل هو الملك، فبقى عنده الملك في دماغه ايه؟ الفرس والروم والناس اللي يشوفون بعين، هؤلاء اذا استقرت دولتهم ولهم كلمة ماضية على الناس بكلهم حاشية حاشية ولا البطانة، البطانة دي بتخش انت من خلالها يا فلان والله دخلنا على الرئيس، يا فلان قول لنا للامير كده ولا لا، فلان ده ممكن يغرر في واحد ينقل له الصوره، الحق فلان عمل رساله بتاعه فيجعله يبطش بيه، ففوجئوا جميعا ان الملك استتم باعلى صوره، الملك استتم باعلى صوره، هذا الملك قضى قضاءه في الناس قضاء المجرم المحكم، يعني صار قوانينه صارمة ماشية، كل يخضع لقانون، كل يخضع له، في ناس بينه وبين خلقه يكلمونه، وفي النهاية فوجئ العرب بشيء لا يتعودوه من الملوك، ايه هو بقى؟ ان مفيش حد يشفع عنه، عايز تهديه راسه، الا ان اذن لحد من دول اللي هم قريبين منه اذن له يشفع، ان هو دون ذلك بقى. فلما العرب لقيت كده بتقول من هذا الملك؟ فهمت كده؟ مين ده بقى؟ القانون اللي عندنا ما بيقولش كده. زي بالظبط قانون الدعاء، واذا سالك عبادي عني فان الكلام ده انتوا شايفينه في حد من الملوك. في حد يخش عليك يطلع مكلمه ده؟ في هذه الاونه طبعا، والا يعني قديما لما بس سيدنا سعد تعب شويه وقفل الباب بتاع القصر بتاعه، أرسل عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة ومعه القدح والزيت وأمره أن يحرق الباب، حلق له باب القصر عشان ما يفرش على نفسه، إنما القصد حاليا يعني الملوك اللي أنتوا رايحين بتشوفوهم رأيتم هذا ما تشوفش ده عشان كده تدخل عليه مباشرة كده، فكأنك أنت لما تطلع بقى وإذا أحد يدعوك ما هم كمان كان القانون ده عندهم في الكتب انت بتعبد هبل ليه؟ قالك مش هيدخلني على ربنا، ما اقدرش اخش كده الوقت ما نعبده الا يقربونا الى الله عز وجل، ما اقدرش اخش عليه واحد، المفروض ده ان ملك الملوك بتخش عليه على طول. فلما لقى هذا القانون كان العرب قالت مين الملك ده اللي ملكه سابق ومع ذلك لا يدخل عليه بواسطه بل ان شئت فادخل عليه، فجاءت الإجابة الله. خدت بالك من المناسبة دي؟ وجاءت الله في معرض الإيه؟ التعظيم. إياك أن تظن القاعدة اللي عندك عند ملوك الدنيا قاعدة الفساد، قاعدة فاسدة، القاعدة دي اللي محدش يدخل إلا بواسطة والكلام ده قاعدة فاسدة، لكن لتتعرف الآن على الملك الحق والذي قانونه هو الحق وأعماله هي الحق وصفاته هي الحق، فجاء في معرض التعظيم. فعشان كده احنا مش هنفهم، انا كنت بتدبر الحديث وهو مختلف فيه بين اهل العلم لكن جماعه يصححونه، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فقلت لا مش ممكن، مش ايه ولا مش ممكن، مش ممكن يبقى كل القراء زي بعض، صح ولا لا؟ فان المقصود في قراءة الكرسي تقدمة هذا التعظيم، عارف يعني لما تيجي تفتتح الله لا اله الا هو ما تفتتح كده، دي محتاجة لمقدمة لخلفية عندك، خلفية عندك عن الحديث، وان شاء الله ما نيجي لما نعمل توسل مباشرة لعلنا نذكر ذلك بشيء، ان بعض اهل التفسير يقول ذكر كلمة الله تفزع تخض، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نام تحت الشجرة وجاء وعلق سيفه في فرع من فروعها ونبت الشجره. فجاء رجل من المشركين فاختلط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مده في عنقه. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشرك: من يعصمك مني الان؟ مين يقدر اهو خلاص سيف على قدك اهو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده. شفت دي؟ دي مش قضيه ان احنا نقولها، قضيه خلفيه في قلبك، قسم الله في قلبك. اذا نحن نريد ان نسعى الى تعظيمه، والا التعظيم عندنا قاطع. حد عنده اعتراض على كلمه دي؟ تعظيم الله في قلوبنا ضعيف. حد زعلان؟ تعظيمه في قلوبنا ضعيف. إذا نريد أن نتعلم كيف نعظم الله عشان لما تقرأ آية الكرسي تقطف ثمرات. أعظم آية في القرآن. أبي بن كعب لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي أعظم آية في القرآن؟ قال: الله أعلم. مش كده؟ قال لي: الله أعلم. عشان مؤدب. ده الرحمن بن عليه الصلاه والسلام هو يعني عارف كل حاجه. كتاب جبريل رواح بها اكتافه، فما اقدرش اتعالم عندها. فلما عزم عليه النبي عليه الصلاه والسلام فقال ايه الكرسي: الله لا اله الا هو الحي. فضرب النبي في صدره فرحا وقال: ليهنك العلم قبل المنزل. تعالى شفتوا يا اخوه العلم اللي هو بقى او ده جوهر اصول العلم. اعظم ايه في القران ان يبقى في مشاعر بينك وبين الشريعه. اذا التعظيم ايها الاخوه، التعظيم في منزله التعظيم في مدارج السائلين ناخدها كده اختصار على شريطه ان احنا نتعاهد فيما بيننا ونتعاقد ونتواصل ان احنا نحيا هذا الاسبوع من الاربع للاربع الجاي ان شاء الله، نحيا بممارسه التعظيم. عايزين نمارس هذه القواعد عشان لما ناتي ان شاء الله عز وجل لما نيجي بقى نتكلم بعد كده عن الله الاسم العلم المفرد الذي يوصف ولا يصف، يبقى الاخوه عندهم ايه متحضرين. اتفقنا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه المنزله تابعه للمعرفه. منزله التعظيم تابعه للمعرفه. تعرف ايه؟ معرفه الله. إذا أنت لن تعظم الله أول حاجة، مش هتعرف تعظم ربنا إلا لما تعظم. إذا السبيل إلى التعظيم طلب العلم. شايف؟ عشان أتعرف على الله. أما أعرف بقى القواعد في أسمائه وصفاته، أما أعرف وأمارسها يحصل تعظيم معرفة. وإحنا قلنا قبل كده يا إخوانا إن المعرفة غير العلم. عندك تطبيق ممكن يستخدمه الاثنين في مجال واحد، لكن المعرفة غير العلم. المعرفة هي علم القلب، إن القلب من أشياء اليقين يستيقظ به، إنما العلم كأنه شيء جديد. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله كان أكثر الخلق تعظيما لله عز وجل. عشان كده في الفتن أن تتعلم كتاب الله واعمل بما فيه، بس نريد أن ندخل إلى العلم بروح جديدة، بنية زيادة، حط جملة النوايا. عشان أعظم الله عز وجل وأتعرف على خالقي، على خالقه سبحانه وتعالى. لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الأثر ده عجيب جدا أصله في الصحيحين، وهذه الزيادة صحاح الشيخ حسان الشيخ الرحمن. انت عارف الحديث المشهور لما دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الدروع، جفت الدروع وهلك العيال والثمار، فادعوا الله لنا. مش كده؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا. في زيادة بقى قال له الرجل هذه الجمل وبعدين قال له: خد بالك من كلمة قال يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الثمار وهلك العيال، فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك. فلما سمع ونستشفع بالله إليك عمل إيه؟ شوف النظرة بتاعت الحديث. قال له ويلك سبحان الله أيستشفع بالله على أحد يقدر؟ طب رجل غلط شرك وعايز يعني غلط، مش التاني قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ النبي عليه تعليقا أخطأ من شدة الفرح. العلماء قالوا إيه؟ بين قوسين أي العلماء؟ ابن القيم رحمه الله في منزلة التوبة تحت باب السر الأعظم بيقول إيه؟ بيقول ذكر هذا الحديث ثم قال كلاما فحوى به يعني، بيقول وفي هذا الحديث من التأصيلات العلمية أن اللسان إذا ذل بشيء من شدة غضب أو فرح لا يعظم الأمر به، فإذا غضب فطلق. طبعا يعني ده لا يدخل فيه الفرح، فطلق أو فعل شيئا يعني سلبا أو سب أو قال كلام شرك فإنه لا يتحمل عقوبته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. مش كده؟ كلام ابن القيم رحمه الله سقطه بلا خلاف لأنه متفق عليه. والجماعة العقيدة يحكمون إلى التعقل والنظر، لازم نبقى إحنا من أنفسنا هذا، دي قاعدة مستقرة. الإنسان إذا غضب جدا أو فرح جدا فقال كلاما لا يحاسب عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يكون في الغضب والرضا إلا الحق عليه الصلاة والسلام. إنما من دون ذلك ممكن يغضب كبر كل كلمة، ويعني ابن أبي كان واقف على الطريق فمر به عمر، كان واقف في وسط الطريق فمر به عمر راح خفقه بالدرة، قال له على جنب واقف في وسط الجد، فقام واقف على جنب. فجاءه عمر بعد عام كامل وقال تريد أن تحج؟ كان يعني قال تريد أن تحج؟ قال نعم يا أمير المؤمنين لكن ليس معي فقط. قال هذه فقط خذ فلوسك. فرأى تعجب عن جميل، فقال له عمر تدري بما هذا المال بسبب ايه؟ قال لا، قال اتذكر في العام الفائت انني مررت عليك وانت في وسط الطريق فخفقتك بالدره فاعف عنك. معلش يعني اعتهدت يعني اذا الدنيا مقلوبه. ويقول لك الشيخ محمد الزهري قال لك ده لو ما طلعوهاش كاميليا بتاعنا هروح اجيبها. الراجل قال لك انا كنت غضبان شويه، يقال ولا لا غضب؟ مش كده؟ ولا لا لازم انا غضبان؟ مش كده ولا ايه؟ ولا حد معارض؟ مش كده؟ ولا مش كده؟ حد يقول مش كده؟ اكثر من شده الغضب يا حاجه دي ولا ما فيهاش؟ تمر احنا بس انا بقول الكلام ده لان بعض الاخوه كده يعني ليه راي في الصرف يعني المصلحه الدعويه يا عم يعني هو ده موضوع ينفذ ولا ما ينفذش؟ مش عرضنا ده ولا عايزين تنظيم لنا ايه بالظبط؟ زي ما بقول كده الانسان يكون في هذه الوسطيه زي ما حياتي كده في موضوع المغالاه هذه الوسطيه هي دي السبيل الى الله بدون افراط ولا تفريط. مش كده ولا لا؟ لا تزود العمليه خالص ولا تنقص العمليه خالص. الموضوع في الوسط. يعني ايه في الوسط بقى؟ يعني لا نقبل ان اختطفنا توكلنا. مش كده ولا لا؟ وقال له الاخر مش هنطلع نروح وما نعمل ايه؟ مش رايح خنين مش النيابه قالت عباره عن شكر خلاص دي مسهله من الشكر. مش كده ولا لا؟ ويقولوا نمشي ايه؟ لكن انا مصر واقف على القضيه على راسها مش هدف. لكن مش هغلط غلطه تعمل تخلي الامر يضطرب. مش كده ولا لا؟ مش دي الوسط؟ ولا ده مش وسط ولا ايه؟ مش احنا قلنا المره اللي فاتت نخليها المغرب؟ قلت لا خليها العشاء عشان كويس بس نيجي العشاء نلاقي المغرب. طب شايف حاجه استنى من الاخوه كنا التعظيم الانسان بيبحث عن الوسطيه الله زي الاخوه كده ما في قضيه زي ما بقول الاخوه زي ما توازن بين الاخوه والامر المعروف عن ان ده امر من امور الله عز وجل ممكن انكره على اخي بس هنكره عليه عشان انجز الاثنين. النهارده احنا عندنا احاديه النظره واحاديه الانجاز واحاديه ما في احاديه في الله بخلاف السلف كانوا يدخلوا بالسلم كفه كانوا ياخدوه كله كده. ازاي ان انا استنقذ الامر الله عز وجل واستنقذ اخوه الامر اللي تعالى والله انا قرات مره البعض اهل العلم اظن الكلام ده تشبه في اغاثه الافان ابن القيم تقريبا لان عهد عهد بعيد وهو بيتكلم عن مساله الغناء وبعد ما ذكر رساله ارسلها بعض اهل العلم لبعض الانصار يذكر له ما قال اليه امر بعض البلاد في ايه؟ في سماع الغناء وكذا. فقال ان بعض فسقه اخواننا شو الكلمه دي؟ بعض فسقه اخواننا هداهم الله عز وجل وايدهم وسددهم وعفى عنهم يستمعون الى الغناء كذا وكذا. كلمه بعض فسقه اخواننا دي ايه؟ بين اللي بتعمله فسق مش كده؟ ولكن هذا الفسق لا يخرجك عن كونك شفت دي؟ الانجاز ده مش جاي كده يا ابيض يا اسود يا حلو يا غلطان يا ما ليه ما فيش انجاز كده؟ فقه بئس اكل عشرة. المهم الراجل ده هو في الحقيقه كل شويه الواحد يسمع شيء تلاقيه متعكر والله فعلا اشياء فعلا تعكر لدرجه ان انا لا اتفهم سر يعني منذ ايام كده كنت قاعد مع ناس قاعدين بيتكلموا في مواضيع في موضوع كده موضوع داخلي فيما بينهم في عائلتهم يعني وبيشتكوا بقى وبيشتكوا لي يعني انت عارف واحد قاعد معاهم كده بس جنبي كده كاني منشغل بحاجه عشان يعني مش عايز ابقى معاهم قوي يعني بصيت كده وقعد يدور في دماغي وانا قعدت مع ناس مجنونه ولا قعدت مع ناس عاقله والله العظيم يا اخوانا قواعد لا دين ولا عرف ولا رجوله ولا بروق ولا تربيه يعني الكلام اللي كانت تلاقيه يا ربي عليك ابوك ده مش لاقيه بيقولوا كلام في غايه النكار. عارف لو قلت مثلا واحد ناس قاعد بيكلمك ناس عارف عارف الاستخدام في الناس كان زمان بيقال كان ناس ده صاحب حرام شوف فنقول له تعلمك السر قال له استعلمني من ده قال له ماشي قال له تبقى في لقب في ايدك تجيب الراجل كده اهو راح ماسك ايده حرامي راح ماسك ايده قال له يا جدع ده قال له مدينه ده والله ساعات تلاقي كلام بقول لك مش كلام الرجال يعني حتى كان في قواعد كده تلاقيها تقول ده الشرع بس اصحابها مش عارفين ان ده شرع كان يتكلم من غير جول يعني عارف مثلا واحد يقول لك انا اقول كلمه كلمتي بقى هو بيقول ما لا يمكن ارجع كده وعلى نفسي الكلام ده يرجع لشرع مش كده ولا بس هو ما كانش يعرف لقيت ان الكلام مش برضه في احوال في بعض الاخوه والرجال انا ما ادين به الا اهل المساجد وارباب الدعوات والناس اللي هي لها في دينها يمثل عندها قضيه دول احسن ناس عندي ودول دول الذين ورثوا من اجدادهم ان اريدوا الا الاصلاح ما استطعت او هم الذين يبذلون الوسع بالنصر وادين الله عز وجل انهم لو ماتوا جميعا لا كفر الله قام بالقيامه لكن في جملة ذلك في أخطاء نحتاج إن احنا نشير إليها صح ولا لا؟ يا إخواننا علماؤنا دول ظاهرين زي ما أنت شايف كده في كل قضية أي قضية زي اللي إحنا بنتكلمها النهارده مش موضع عز وفخار ده أنا وأنا بقعد من عليك الورقة دي والله حاسس حاسس كده إن أنا يعني إيه شوف إزاي؟ شفت إزاي القضايا شفت الرجالة أنا حاسس عايز أقول لك شفت الرجولة شفت القضايا التي يضرب عليها الوطن شفت كيف لا مسلم وإخواننا شوف الوقفات أو ده اللي إحنا محرومينه بقى لنا فيه مش كده ولا لأ؟ كان جزء بنذكر وبنقول مش عايزين عواقب مش كده؟ لحد ما خنعنا هذا الحكومة لما تلاقي كده فهؤلاء دول لهم قدر كبير مش معقول إن أنت تضحي كده عقيدتنا بالشيخ ايه قلناها في القوى العلمية التي تعتقد في شيء قانون الشيء أننا ننتمي إليه ولا نقدسه، مش كده؟ أنا أنتمي إليه في بينه وبينه علاقة. قال الشافعي: والحر من رعى وجد لحظة وانتمى لمن علمه لحظة. جملة واحدة بس، ينتمي إليه. وأنا لما بخرج بقولش بقى لا هو كلامه ده مفيش إلا هو، لا بيغلط. أخطأ من شدة الفرح. فلما بنقول أخطأ من شدة الفرح يعني ده شيء شيء يعادل. الشاهد إن الراجل لما طلع عليه في الدنيا دول والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، الرجل اللي حكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح، ده كان مقام تبيع. لازم نبين له ذلك ولازم نزجره، اوعى تقول كلمة. يعني عارف لو احنا قاعدين كده حتى من النقاط التربويه لما يجي لك طفل يقول لك انا مبتلى بالنظر للانسان صراحه. اوعى ابدا تقول كلنا كده. ولا السن بتاعك ما اعرفش في اخوه كده يقول له والله انا مبتلى جدا بالنظر للانسان، يقول له والله صراحه ربنا يعافينا كلنا فينا المسلسل. هيقول لك طب انا طب ده عمك شيخ بيوصل. يبقى الدنيا عايز لا اوعى تقول كده، لازم تعاطف حتى عند النهي. احيانا ترى قسمات الوجه. شفت الرجل اللي قام في الحديث؟ حديث عظيم جدا، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من عباد الله عباد يجعل الله عز وجل لهم منابر من نور يخبطهم عليها الانبياء والشهداء، ليسوا بانبياء ولا شهداء. والانبياء والشهداء بيبصوا لهم معجبينهم، يا سلام على المنابر. فقام رجل من اخر الصفوف ولوى يده وقال: يا رسول الله، عباد لهم بنى الله لهم منابر من نور. كان عظم الامر قوي. يخبطهم عليه الانبياء والشهداء وليسوا بانبياء ولا شهداء، من هم يا رسول الله؟ فسر رسول الله بهم. ليه؟ مشاعر حواليه الاسلام اندمج. عشان كده وصل الوصف المطلوب. فقال عليه الصلاه والسلام: هم نزاع من قبائل لا تربطهم لا يربطهم نسب، وانما اخوه تصافوا في الله عز وجل، لا يفزعون اذا فزع الناس يوم القيامه في الهوى، لا يفزعون حتى من شط الاخوه بقى. القصد ايه؟ انك لازم تغير. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له كده مش الكريم نستفيده. الشرك الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعظم عنده الامر زي ما الراجل قال ما شاء الله وما شئت، قال له ايه؟ وايقع جعلتني الله مثلا كلم عنده. ولما الراجل قام وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه ما فقد غوى، ومن واحد قال ايه؟ بئس خطيب القوم يا دكتور. ما تخطبش تاني ده. هذا يدلك على تعظيم رسول الله لله. شوف ازاي، شوفوه ازاي. مرة واحد بيقول بيت شعر كده عند سعيد بن زيد، يقول: وضاق أمير كنت أرجو غيابه وروح رعيان ورقد سموه وروح رعيان ورقد سموه. فقال سعيد بن زيد: قاتلك الله. عند الشعر رائع: قاتلك الله تسخر ما عظمه الله. فين التفسير هنا؟ هات يقول لك بدون اسطوانية. قميص صح صح. خذ المحمود. قميص. قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. فايه؟ والقمر. ما قالش قميص. شوف سعيد بس ليه؟ او كده اللي بيعظم ربنا كده لما يلاقي واحد داخل عليه يقول له انا مش عارف بس كل يوم معايا. بصوا بقى انا فعلا تلاقي واحد يقول على خمره في قلبه يا اخي مش كده. هو قدر الله احب اليك مما بين جنبيك. فاهم؟ اللي بيعظم امر الله عز وجل لما يسمع واحد كنا زمان وكنا بنحضر دروس السيره للشيخ يعقوب حفظه الله زي ما تلقاه ولا عارفين الاول بتاع المعاد بتاع المعاد بتاع الدين في المركز العام. والله نزلت اذكر ذلك. كنا قاعدين والمسجد قذيف باهله، والسيره جت ان اول ما دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام التوحيد وبيتكلم بقى في التوحيد القضيه الاولى وبتاع الشيخ وماشي كده. ابو واحد من الجيران يعني حاله لحظه صمت من الناس معرفش ازاي المسجد كله سكت مرة واحدة وسمعنا واحد بيتخانق مع حد سبب المسجد. ووجدت الشيخ خبط بس تزيد أذكر أنا بحكيها دلوقتي هو كأنه جمعي لقيته عمل كده وشه حمار وراح حط دماغه على الترابيزة الجزء الآن قرابة 5 دقايق أو 10 دقايق ولما رفع رأسه ما تمالك إنه يقبل الدرس كويس بقى مشيت العملية تحس تحس إن الكلام كده خلص شمش لازلت أنا أقول وقع في نفسي ما لازم أتعلمه لأن نتعلمه من أهل العلم وقعت في نفسي ما أنت شفت زي تعظيم وأمر الله عز وجل عشان كده كثرت خلطة إنك تقدر تخلط العصاة إنك تستمر الكلام ده لو عادي بس تلاقي واحد بيسب واحد بيلعب واحد بيعمل واحد هتلاقي مسألة في غاية كان بعض مشايخنا كان عنده محل وجنبينا راجل بيسب الدين لربنا كان هو كده والعياذ بالله يعني فكنت ادخل على الشيخ في المحل كان ما بيبيعهمش ابدا لدرجه تتحايلوا عليه قدامي كانت مرضه قلت له طب انا مش هو انا عايز قال لي ممكن مش رايك انتوا بتسيبوا الدين سبابين دين مش بيقول لي ده يبقى قاعده في الكل ممكن واحد يجي لك يقول له خد ببلاش اهو اخاف رسالة يعني الموضوع ممكن ايه يمشي على حسب يعني الناس تقول شوف تعظيم امر الله عز وجل تراه على اولاده هو ده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم على صوته وقال سبحان الله ويحك ويلك فيستشفع على الله بالله عز وجل الى احد من خلقه فالاصل معرفه عايزين نحط العلم في نفق ايه كما قال ادم عشان نحط العلم في النفق تابع فرق بقول لك ايه لازم تلك الروح تحدث فورا تحدث فورا بقى هو بدل مش بدل الشعب طب لا بس مش الدنيا ربع ساعه بس خليها يخلص طب قول السلام على الجماعه جزاك الله خير قول طيب علمني برضو اخطاء هل عليك الحق المعين والزميل مع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان حدث ولا كان في وقت تعلم ذلك صار على بعض يعني واحده لا يعلمها هي كمان وانها غير مسلم هل معنى ذلك ان كانت بحق زميله كمانيه اليس بحق زميله علينا ان نواصله ولا وسرعة دون وسرعة لأن هو يحتاج لا طب وقف تعلم ما كان عندي مشكلة هو كان معلوم بسرعة كده كما هو معلوم أصل المسجد هي متشابكة جدا لأن أنت عشان تطبق عليه الوصف الذمية مش هنطبق فكرة عشان تطبق عليه الوصف المعهد مش هنطبق غير بعد هنطبق عليه وصف الحال الآن اللي هو ايه؟ اللي هو ينطبق على قاعدة المصلحة والمفسدة والمشكلة ينطبق عليه لفظ فالشاهد يعني حتى هؤلاء التلاميذ يقولوا ان احنا دينيا هو بيحكم شرع معهم بيحكم بيحكم بتراوح الدين الا ان يتحكم الينا فان يتحكم الينا قبلنا معه مش كده؟ وليحكم اهل الانجيل ما انزل الله فهم بقى هو بقى حصل الموضوع ده هو قال والله انا صار بقى ساكنها عندي عشان كده فبقى تصرفوا مع بعض هو شايف ان ده يوجي وعندي المساله ده طبعا ده شكل من المخلوقه انت هتخمن في نقطه من المخلوقه ان احنا نقول نسر شيئا او نفيه هو عبر الاعلام مش كده ولا لا ما ينفعش كده اللي هي بقى نستخدم ونشوف فيبقى تحضر ونشوف كده احنا ما كان هذا الحد بقى مش كده زي احنا نضربه في البنايات الطريق قاعد نفكر في حاجات ثانيه هو فين خلاص قالوا له شوفوها واستجوبوها وشوفوا الكلام ده والله حصل حصل ما حصلش يبقى دي مساله فبيقول لك الغيب ايه وهذه المنزله تابعه للمعرفه فعلى قدر المعرفه يكون تعظيم الرب تعالى في القلب واعرف الناس به بمين؟ بالله عز وجل أعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا حتى لو تفتعلها بنفسك. يقول سعيد بن مسلم قال له ايه؟ قتله الله. يقول كلمه ازاي؟ يقول له رجل عندنا مسيد، يقول لا تقول مسيد ما كان لله عظمه. عشان كده هل يجب عليك انك تتوقع لما تقرا القران؟ اختلف فيه من اهل العلم الشيعي ولا لا، بس طرفويا يقول لك لا الفوضى ده خلاف فقهي مش كده. الحائط مثلا هل تدخل المسجد؟ واختلفوا فيه من اهل العلم، لكن ده فقهيا، لكن طرفويا عظيم امر الله عز وجل. بس في درس نسجله قراءة القرآن، هل لها أن تقرأ القرآن؟ مختلف من إيه؟ طبعا الإنسان دي كلها الجمهور على إيه؟ أئمة الأربعة يقولون سلبا للحرمة هنا والوجوب هنا، لكن يعني يقول حتى على اعتبار الأقوال الأخرى، هل لها أن هي تقرأ القرآن؟ مختلف في بين أهل العلم، ولكن لا تقرأ من ناحية السلوكية إيه؟ تعظيما لله عز وجل. يعني الغزالي يقول إيه؟ يقول استحب بعض أهل العلم أن من دخل عليك بالقرآن أن تقوم له. ما هذا ما عدوش تقول له عنك فعلا، يقول له يشوفه داخل بالضعف، والضعفين من قواعد الأدب ترتبط بالإيه؟ بالعرف إلى ما ثبت به دليل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في المسجد مستلقيا على ظهره مادا قدميه ويذكر الله. لو انا دخلت دلوقتي لقيت واحد نايم على كده وماسك مصحف بيقرا، هتستشنعها ولا لا؟ لان العرف الحالي ما بقاش كده. عشان كده لما جنيد كان قاعد في السرير السقطي، كان قاعد في المحراب وبسط رجليه، بسط قدمه، فنودي اهكذا تجالسني يا سرير؟ فقبض رجله وقال والله لا امدها بعد اليوم قط. فكان يخش يقعد في الجامع يصلي، عايز يريح يقعد بره ما عندكش الجواز. مع ان احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم مد قدمه، لكن لما تعرف الحته دي الادب يتغير مع العرف يطلب مع العرف الا ما ثبت فيه الايه؟ النص الشاهد الشاهد يخاف تعظيم لامر الله واجلالا له يستقيم قلبه. لما قلنا في استقامه القلب تعظيم امر الله عز وجل انك تجري في الشارع الى امر سبحانه وتعالى. يقول وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا علمه حق معرفته. مذموم، لازم تقطع عمرك كله في معرفه الله عز وجل. ولا وصفه حق صفته واقواله تدور على هذا، فقال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد لا ترجون لله عظمة، وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، وقال الكلبي لا تخافون لله عظمة، قال النووي والوقار العظمة اسم من التوقير، أو ده كلام ابن الغيب، اسم من التوقير وهو التعظيم. قال الحسن البصري ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. يقول صاحب المنازل التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى التعظيم الأمر والنهي، وهو ألا يعرض بترخص جاف ولا يعرض لتشدد غالي ولا يحمل على علة توهن القياد. معرفة العظمة زي ما كده الإنسان إيه؟ يدرس كيف يعظم ربه عز وجل، فإذا علم ذلك تذلل اللي ينكسر كده. شفت سيدنا خالد؟ خالد بن الوليد خالد بن الخطاب عنه، وانت بتقرا كده يكفيك ان كل ما يحصل كبوه تاريخيه واحنا ماشيين كده تقرا ترجمه خالد بن الوليد تنتشي تاني وتلاقي صدرك اتفخ كده وملئت بالامن. كان كل حياته، وانا بقول لك يعني حتى وضع السهام كان بيحط السهام في العين ما بيرضاش الجوع، كان الدرع بتاعه مليان دم ما بيكسبوش عشان يرهب هؤلاء اذا دخل عليهم. عظمه خالد بقى، خالد لا لما خانه بعض العرب نقضوا معه العهد، بعض النصارى العرب هو كان يقتل الروم فنقضوا العهد معه. لما نقضوا العهد معه سمع من كده فمقاتل الفرس سمع بهذا، فلما سمع بكده تغير جدا واقسم بالله ان يجري النهر بدمائهم، انا هوقف النهر ومشي الانايه دي تمشي دم، لان نقض العهد ده مصيبه الا نقض العهد، لان ده شفت لما كنا في الاحزاب تبقى قاعد مراتك جوه وعيالك جوه وانت قاعد بره بقى زي بقول لك ولي وليه حاطط قدام العدو ولا احسن في مراتي وعيالي، فنقض العهد ده مصيبه لازم تكون العقوبه عليها رادعه عشان ما حدش يعملها ابدا، ما تعاهدنيش ابتداء انما عهدتني يبقى لا تخرج بهذا. فانطلق خالد رضي الله عنه الراجل اللي كان امير الجيوش يومها مر عليهم لو بيعملوا له قتل، قال لهم يا قوم اطيعوا امري واياكم وقتال خالد. فالرجل ميمون نقيبه ده ما بيتغلبش، قالوا لا والله لا نقاتلنه ولا زلنا الان نقضي طعاما لناكله فنستقوي به عليهم. فقال اخشى ان تكونوا قد طهيتم الطعام والارض، هاي اطلعوا ياكلوا. انت عارف الكلام ده صح فين؟ هم فعلا عملوا الاكل وخلصوه، خلصوا عليهم كانوا هو اول ما الراجل قالوا كده اصروا على قولهم. فخرج خالد رضي الله عنه حينما تصفى الصفوف وفيه دم الخروبه خرج يزوجه كالاسد. كان خالد دايما دايما يعمل خالد بن الوليد شخصيه متدرس عسكريه وحروبه متدرس عسكريه خطط، كان من جملة الرزع اللي هو يعمل مبارزة فردية، وده بعد شيء معلوم يعني حتى ابو خالد بن الوليد قبل المبارزة في الحرب مبارزة فردية يطلع يمارس ويجيب أكبر رحمة أو يعمل عمرة، يعني الراجل الأوكايزر بتاع دولة الجندر واقف بيصف صفوف كده، يعني عارفين صف كده وخالد كده وهو كده واقف بيصف الناس واقف كده ويساوي جيش. راح انطلق خالد من فرسه فاختطفه على فرسه ورجع، خطف من الصف الجيش دول. الحركه دي لما يعملها رجل من الروم خرج عليه يوم الروم راح ضربه ضربه، راجل كان راجل حاجه جامده خالص، وقع على الارض راح قاعد فيه وقال لهم اكلوا الغدا. الراجل ياكل منه الناس تشوف المنظر ده الى غير هذا من افعال خالد رضي الله عنه. خرج يزمجر وقال من غرركم بنا تنقضون العهد معنا؟ أين أبجر؟ أين فلان؟ أين فلان؟ القتال القتال؟ هذا يقول بقى إيه؟ كلام يهيج ذلك. فخرج إليه، أول ما خرج إليه زعيم نصارى العرب. فنظر إليه خالد قال يا ابن الفاعلة، من الذي ضربك إلا لك وقصر؟ تركض العهد معي؟ فلما التحم ضربه ضربة جعله كأمس الزاد. وقع وقع وقع. وبعدين قتلهم خالد وكان يولد في الحرب الأسد الأسد ليه؟ الأسد ليه؟ عشان انا قلت لازم الايام تجري بالدم، فاتع فضرب اعناقهم على الايام ولا زال يضرب اعناقهم لحد ما نال القعقاع بن عمرو قال له ما تمشيش يا ابا سليمان ده الدم ما بيجريش، ده بيجري الراس يسقط مشيه وشرب ميه. فمشى الميه فجرى ماؤه احمر وقاضيا. شوف الشخصيه خالد ده، شوف الشخصيه دي بقى. لما جيت في واقعه اليرموك وبدانا نتراجع في المؤتمر وبدأنا نرجع علشان ناخد ضغط، كان 3,200,000. فالتفت إليه أعرابي بيبص كده من أرض المعركة فلقى في جبلين وراه لازم ناخد ضهر واحد فيهم لازم. فقال بيسأل خالد بن الوليد واحنا بنحارب الصدمة بتاعت المشركين هتبقى قوية جدا هتضربنا ورا. فقال يا أبا سليمان إلى سلمى وإلى أجل، جبل اسمه سلمى وجبل اسمه أجل. قالوا إلى سلمى أو إلى أجل، لما نيجي نرجع هنقف فين عشان نعرف. فالتفت إليه خالد وامتلأت عيونه بالدمع. شوف ده اللي بيعمل إيه؟ امتلأت عيونه دمعا وتقطأ رأسه وقال لا إلى سلمى ولا إلى أجل بل إلى الله كله. مفيش نجاة إلا بعد ما كسر 9 سيوف على هؤلاء، هيضرب سبع عنده يكسر في لحد ما بقاش معاه الا حله. حله يا مولانا كان بيضرب فيهم بالحله لحد ما خلص على القصد. اذا علم المرء عظمه الله دل. شوف خالد ده عنوانه لما وقف هنا مفيش حد من الجن الا الله. شفتوا حدايب بن مسلم عمل ايه؟ حدايب بن مسلم الباهلي لقى الترك العدد علمون بقى واقفين بعضهم فوق بعض، والترك دول لما تطار النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قتالهم، قال اتركوا الترك ما تركوهم، لو مشي سيبه يمشي بس يمشي من بلد سيبه يمشي. عشان كده جلال الدين اللي هو خوارزمي شاهد هو اللي كان غلطان في المعامله دي، انه هيجي الهاجم طار عليه. القصد اللي مشافه قتيبه بن مسلم راح في مع العدد من العده والعتاد، قال اين محمد بن واسع؟ مالش فين الجيش ولا الضباط ولا الوكيل ولا في فين؟ قال محمد بن واسع فين؟ مفيش يمجينا من هنا الا الله، ولا نرى اصبح رجل فينا الا محمد بن واسع. فقالوا محمد بن واسع عمل ايه؟ قاعد في خيمته متكئ على قوسه، ساند على القوس كده متعكز عليه كده يبص بصوف الاصبع الى السماء، قاعد يدعو ويشير بالايه؟ يجتهد بسبابته، اللهم انصرنا اللهم افعل كذا اللهم. ففرح قتيبة وقال لأصبع محمد أحب إلي من 100,000 شاب طرير وسيف شهيد. فمن عرف الله عز وجل وعظمه ذل له لا محالة. لازم تلاقي نفسك قلت إيه؟ تلاقي نفسك قلت لازم مع التذلل لها وذل درجات ثلاثة. إذا كنا بقى إيه؟ عايزين نتعلم تعظيم ربنا أو ده الحفظ. الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي، وهو ألا يعارض بترخص جاف، ألا يعارض هم دول اللي يعارض الأمر بترخص جاف، ولا يعرض لتشدد غالب، ولا يحمل على علة توهم الانقياد. يقول ابن القيم في الشرح ها هنا ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي. أول، تعظيم الله معرفة الله وإذنك، ثم إذا عرفت وعظمت وتعظم أمره ونهيه بقى قال لك اعمل، تقول له إيه؟ تقول له حاضر. مش كده ولا لأ؟ فبطل الآن مع الواد بقى حاج محمود، طب بكلم مش شايفك. بس العم محمود ده حبيبي ما بيحبش العم. هتعظم الله ونهيه سبحانه وتعالى، تعظيم الامر والنهي. بيقول احدها الترخص، ده اللي ينافي تعظيم الامر والنهي. الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال. والثاني الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الامر والنهي. يقول ابن القيم فالاول تفريط والثاني افراط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. تلاقي الكلام في كل قاعدة، انظر إلى أي حد شد عن الفريق في الأسماء والصفات، في التوحيد، في أي حد شد تلاقي عنده خد بعض الأحاديث وزاد بعض الأحاديث، خد بعض الأدلة وترك بعض الأحاديث، مال إلى قول وترك دائما بيزد. يقول ابن القيم فكما ان الكافي عن الامن مضيع له فالغالي فيه مضيع له ايضا، هذا بتقسيمه عن الحد وهذا بتجاوزه للحد. وبعد ذكر التفصيل طبعا احنا يعني مش عايز نفصل في ده، عايز اتراجع المنزله دي لما ترجع ان شاء الله باستفاضتها. دون غلو في الامر ولا تفريط في الامر. في غلو يبطل الفعل، زي واحد مثلا شاف ان انا ايه من جمله تعظيم الله ان اصلي الظهر خمس مرات، خلاص صراحه ده غلو. وفي غلو يؤثر على الفعل، كما زي ما بيقول مثلا ان يذكر الله كثيرا بغير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، زي بعض العظماء اللي بتقرا كده تقول لطيفه لطيفه لطيفه لطيفه لطيفه لطيفه لحد ما تلاقي نفسك شمس ساعتها عبد الله نفسك شوف طبعا هتشوف كل حاجه لان مخك اتحل اساسا. يقول وقوله ولا يحمل على علة توهم الانقياد، يحمل يعني امر يريد الا يتاول في الأمر والنهي. يوجد سيارة أو سيارة هي حمراء، تحريك السيارة في سيارة حمراء سيارة مرور شام سيارة في الأمر الآخر معها سيارة حمراء والله يحرك عشان هو ما حركة بس عشان انت معها سيارة حمراء يكون حركة عشان في نفسها سوداء. يريد أن يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء. ترى أن تقول لك تعرف الحديث ده نهي فيه ليه؟ ده عشان كذا. طب إذا انتفى كذا يقول لك خلاص يبقى النهي واحد. الكلام ده يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى إلى إلى إلى دليل، وإلا إحنا كده هنضيع كل الأدلة. زي بالظبط واحد يقول لك تعرف الصلاة دي، واحد من الأجانب شافنا قال لك إحنا بنعمله رياضة. ده خرج بالصلاة عن ايه؟ عن مقصودها في قضية الرياضة. انت الواحد عايز يصلي يقول لك انا هقوم اعمل اسحب شوية وكده، ده ما ينفعش. ده كلام هذه العلل توهم الانقياد، يعني تغرك الايه؟ ان ربنا قال لك صلي وصلي، اركع يبركع. ليه؟ عشان ربنا قال لي كده. انتوا عارفين يا اخوانا الخنزير البعض يقول لك ده محرم علشان خاطر الدودة الشرقية، صح؟ تعرف الدودة الشرقية دي وجدت في بعض المعين؟ إذا مش دي العلة بس كده، العلة إيه؟ إن ربنا قال حرامي بحرام تهين، سواء خرج أو علة. وأنا أحذر الإخوة اللي هو دايما معلق تفسير مواقع في كتاب الله عز وجل.